باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. تمني الموت إما لضر نزل بالإنسان وإما لخوف فتنة في الدين. فالأول قال الإمام يكره، باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به، والثاني لخوف فتنة في الدين، وقد قال الإمام لا بأس به. أما الأول فقال ابن حجر قلت ظاهر الحديث المنع مطلقا، قلت ظاهر الحديث المنع مطلقا، يعني باب تمني الموت بسبب ضر نزل به ما حكمه؟ النووي يقول الكراهية مكروه، وابن حجر يقول ظاهر الحديث المنع مطلقا يعني لا يجوز. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا خطأ وسفه في العقل، أي تمني الموت لضر نزل به وضلال في الدين. قال أما كونه سفها في العقل فلأن الإنسان إذا بقي في حياته فإما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب إلى الله عز وجل، وكونه يموت فإنه لا يدري، فلعله يموت على أسوأ خاتمة والعياذ بالله. قال ولهذا نقول لا تفعل فإن هذا سفه في العقل. وأما كونه ضلالا في الدين فلأنه ارتكب لما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت، والنهي هنا للتحريم، لأن تمني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله، والمؤمن يجب عليه الصبر. وأما كونه يتمنى الموت فهذا يدل على أنه غير راض على ما قضى الله عز وجل، ولا راض به، على أنه غير صابر على ما قضى الله عز وجل ولا راض به. وقال ابن حجر وحكمة النهي عن ذلك أن في طلب الموت قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمة للقدر. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري ومسلم في كتاب الفتن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وفي رواية عند مسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. وفي رواية عند أحمد وغيره لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ما به حب لقاء الله، ما به حب لقاء الله. فهذا خبر عما سيكون في آخر الزمن وليس حكما، وأخبار أشراط الساعة لا يؤخذ منها أحكام، وقد خرج مخرج الذم لفاعله وسببه كثرة البلايا، وليس لأنه يحب لقاء الله تدينا. قال وليس به الدين، أي ليس سبب ذلك الدين، إنما سبب ذلك البلاء. ما به حب لقاء الله ولكن لما نزل به من شدة البلاء. وفي قوله حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر إشارة إلى قوة هذا التمني، لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب ذلك التمني إذا مر بالقبور ورأى وحشتها وشاهد حالها فيضعف تمنيه. فإذا تمادى به التمني حتى يتمرغ على القبر ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر ولم يصرفه ما يشاهده يدل على قوة هذا التمني. وهذا يدل أيها الأفاضل أن البلاء سيزداد على الناس وأن الفتن ستتعاظم. وقد قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال، فقلت يا رسول الله بأبي وأمي مما ذاك؟ قال مما يلقون من العناء والعناء. وفي هذا الحديث دلالة أن هذا العناء يكون قبل الدجال وأنه عام للناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، يعني كلما جاءت فتنة ورآها الناس عظيمة جاءت بعدها فتنة أعظم منها، فرأى الناس التي ظنوا أنها عظيمة قبلها أنها لا شيء بالنسبة لها. فالفتن كلما تمادى الزمان بالناس تعاظمت. قال حتى يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. فالفتن ستزداد حتى يرقق بعضها بعضا، والبلاء سيزداد حتى يتمنى الناس الموت ويغبطون أهل المقابر. وقد قال حذيفة رضي الله عنه فيما صح عنه: والله لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام: وليس به الدين إلا البلاء، ما به حب لقاء الله، هذا سيق مساق الذنب والإنكار لفعله، وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمودا وجائزا، كما نص عليه الإمام رحمه الله: ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد الزمان عن جماعة من السلف، منهم عمر رضي الله عنه، ومنهم عابس الغفاري أو عبس الغفاري، ومنهم البخاري وغيرهم من الأئمة. قال النووي رحمه الله: لا كراهة في ذلك، بل فعله خلائق من السلف، منهم عمر وعابس الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. قال الألباني رحمه الله: ومعنى الحديث أنه لا يتمنى الموت تدينا وتقربا إلى الله وحبا في لقائه، وإنما لما نزل به من البلاء والمحن في أمور دنياه، ففيه إشارة إلى جواز تمني الموت تدينا. ولا ينافي قول عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت ضر نزل به، لأنه خاص بما إذا كان التمني لأمر دنيوي كما هو ظاهر. فتمني الموت عند خوف الفتن في الدين ما حكمه؟ الجواز، وليس الفضيلة إنما الجواز. وإما يدل على ذلك من القرآن قول الله عز وجل عن مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فيتمنت الموت عند خوف الفتنة في الدين. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فهذا فيه دلالة إلى تمني الموت عند الفتنة. وهذا أيضا ثابت عن الصحابة، فعن زاذان قال: بينما نحن مع عابس الغفاري على ظهر إجار، حتى أو حين رأى الناس يتحملون ليهربوا من الطاعون، أي يحملوا ما معهم ليفروا من هذا البلد الذي نزل فيه الطاعون، فقال: ما هؤلاء؟ قال: يهربون من الطاعون. فقال: يا طاعون خذني، يا طاعون خذني، يا طاعون خذني ثلاثا. فقال ابن عم له كانت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تتمنى الموت وقد سمعت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنى أحدكم الموت فيكون ذلك انقطاع أجله ولا يرد فيستعتب. فقال عابس: إني أتخوف خصالا، يعني هذا الذي أقوله وتمنيته بسبب هذه الخصال، إني أتخوف خصالا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته من بعده: بيع الحكم، وإمارة السفهاء، وكثرة الشرط، واستخفاف بالدم، وقطيعة الرحم، ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل بين أيديهم ليس بأفقههم أو ليس بأعلمهم ولا أفقههم، لا يقدمونه إلا ليغنيهم به. وفي رواية: لم تمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالعمل خصالا ستا، وذكر ما تقدم. وكذا يجوز تمني الموت طلبا للشهادة، فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو. وهذا مضمونه الشهادة. وكذا إذا حضر الموت وكان الإنسان في النزع لكي لا يدخل في من كره لقاء الله تعالى، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في السكرات: وألحقني بالرفيق الأعلى. قال ابن حجر: إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول الموت.